إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد موضوع مداخلتي في هذه الدورة العلمية التي حظي بها هذا الحي كعادته في كل سنة حين يبادر إلى تنظيم مثل هذه الدورات التي يكون من ورائها نفع عميم وخير كثير. ولو لم يكن من نفع هذه الدورات العلمية إلا هذا الاجتماع المبارك حيث يلتقي الإخوان على طاعة الله عز وجل والعمل على رفع الجهل عن أنفسهم وما يحصل في هذه الدورات من تعلم علم أو مذاكرته أو بعث الأمل والتحفيز في نفوس الشباب لا سيما طلبة العلم منهم. لو لم يكن إلا مثل هذه المنافع لكانت هذه الدورات كفيلة بأن تحقق مثل هذه الغايات السامية. موضوع الإيمان أيها الإخوة قد لا نتطرق إليه من الناحية العلمية الصرفة كما تحدث عنه العلماء الذين كتبوا في العقائد، لأن مثل هذا الموضوع جدير بأن يهتم به لا سيما في مثل هذا العصر وفي مثل هذا الوقت. وأنتم تعلمون لا شك أن الإيمان اسم جالب لكل خير، كل خير في الدنيا والآخرة فسببه الإيمان، وعكس ذلك كل شر وبلاء في الدنيا والآخرة فسببه عدم الإيمان أي الكفر أو الشرك أو ما يحل محلهما. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الإيمان عنوان السعادة ومادة الفلاح وسبب الفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مرغوب. الإيمان أيها الإخوة هو أعلى الخصال وأشرف المراتب وأكمل المناقب، بل لا يمكن أن تكون هناك فضيلة أو ثواب إلا بالإيمان وحقوقه. ولهذا أثنى الله سبحانه وتعالى على المصطفين من عباده وعلى خيرة خلقه بأنهم كانوا من المؤمنين أو كانوا على الإيمان أو محققين الإيمان. فقد أثنى الله عز وجل على الأنبياء، على إبراهيم وعلى نوح وعلى موسى وعلى هارون وإلياس وغيرهم من الأنبياء، ووصفهم بقوله إنه من عبادنا المؤمنين، فعلل ما حصل لهم من الخيرات والبركات في الدنيا بسبب الإيمان. والله تبارك وتعالى علق الفلاح ودخول الجنة، جنة الله عز وجل في الآخرة، على الإيمان، وذلك في آيات ونصوص كثيرة في القرآن والسنة، كقوله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالفلاح لمن؟ لمن حقق الإيمان. قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر صفاتهم الناشئة عن إيمانهم، قالوا الذين هم عن اللغو معرضون، قالوا الذين هم للزكاة فاعلون، قالوا الذين هم لفروجهم حافظون، إلى أن قال: أولئك الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذا من فضائل الإيمان. ويقول الله سبحانه وتعالى: وبشر المؤمنين بأن لهم أجرا عظيما، وقال: وبشر المؤمنين، وقال تعالى: وأن الله مع المؤمنين، وقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، إلى غير ذلك من الآيات. وقال الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال تعالى: وأن الله مع المؤمنين، فمعيته لأهل الإيمان، وأن الله مع المؤمنين أي لا يخذلون ولا يتأثرون بإذاية الناس لهم والكفار لهم. قد يستبطئ النصر وقد يبتلون، ولكن العاقبة لهم، لأن الله عز وجل معهم، وأن الله مع المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولهذا نقول أن كل خير يقع للإنسان، بل كل خير يرجوه الإنسان، لا يمكن أن يحصل له إلا من طريق الإيمان، إلا من طريق تحقيق الإيمان. ولهذا لو تأملنا النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة لوجدناها حافلة بالإشادة بفضل الإيمان وفضل أهل الإيمان، وأن الخير كله ظاهره وبطنه في تحقيق الإيمان. ولهذا ينبغي على كل واحد منا يريد أن ينصح نفسه ويحب نجاتها وفلاحها وسعادتها في الدنيا والآخرة، أن يسعى غاية جهده ويبذل مقدوره في تحقيق هذا الوصف الذي هو الإيمان، علما ومعرفة وعملا وحالا ووصفا. والإيمان كما لا يخفى عليكم في معتقد أهل السنة والجماعة هو قول وعمل، أو هو قول أو هو اعتقاد وقول وعمل، كلا العبارتين سليمتان. لو قلنا أن الإيمان هو قول وعمل، نقصد بالقول أقوال القلب وأقوال اللسان، وإذا قلنا عمل نقصد بالعمل هنا عمل القلب وعمل الجوارح. ولهذا لا تستغربوا إذا وجدتم في تعريف بعض أهل العلم للإيمان بأنه قول وعمل، هذا تعريف صحيح سليم لا غبار عليه، لأنهم يدخلون في القول قول القلب وقول اللسان، ويدخلون في العمل عمل القلب وعمل الجوارح. وبعضهم يفصل فيقول: الإيمان اعتقاد وقول وعمل. اعتقاد الذي يكون في القلب ومحله القلب، والقول الذي يكون باللسان وهو النطق بشهادة التوحيد، والعمل هو العمل بالجوارح، العمل بالجوارح. كان الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله تعالى عليه لما يعرف الإيمان يقول: الإيمان خمس نونات، يعني كل جملة تنتهي بحرف النون، يقول هو عقد بالجنان، والجنان هو القلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان أي بالجوارح، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. والكلمة تنتهي بحرف النون، فالإيمان خمس نونات. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان. أما قول غيرهم فقول باطل وقول منتقض ترده الأدلة والشواهد في الكتاب والسنة. ولهذا نجد أن كثير من الطوائف زلوا في مفهوم الإيمان، فنجد مثلا أن الجهمية أصحاب المذهب الرديء يعرفون الإيمان على أنه هو مجرد المعرفة، أن تعرف ربك فهذا هو الإيمان، لأن عندهم عدم الإيمان هو الجحود، الجحود المطلق، هذا هو الكفر عندهم. أما الإيمان فيكفي فيه المعرفة، يعني معرفة الله. ولازم هذا المذهب الفاسد أن كل الناس مؤمنون بما فيهم إبليس رأس الكفر، وبما فيهم فرعون، لأن إبليس قال لله عز وجل ربي أنظرني إلى يوم يبعث. حتى كفار قريش على هذا المفهوم هم أهل الإيمان، لأنهم اعترفوا بماذا؟ بوجود الرب، وبأن الله عز وجل هو الخالق للسماوات والأرض والخالق لهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. فهذا اعتراف منهم بأن الله عز وجل هو الذي خلقهم، وأن الله عز وجل هو الذي يرزقهم. ولكن هل هذا يسمى إيمان؟ لا يسمى إيمان، هذا القول قول باطل. ومن الذين تكلموا في الإيمان هم الكرامية، طائفة أيضا تنسب لابن كرام هذا، الذي يعرف الإيمان أو يحصر الإيمان في أن الإيمان هو القول باللسان وينفي عمل القلب واعتقاد القلب. ولازم مذهبي هذا أن المنافق الذي يبطن الكفر هو مؤمن، هو مؤمن عنده. نتكلم عن المنافق ليس الذي عنده خصال النفاق، وإنما المنافق الحقيقي الذي ذكر الله سبحانه وتعالى فيهم الوعيد في أنهم في الدرك الأسفل من النار، وهم شر من الكفار، لأن الكفار مظهرون للكفر، والمنافقون مبطنون للكفر مظهرون للإيمان. ابن كرام يقول بأن المنافق الذي يبطن الإيمان، الذي يبطن الكفر ويتلفظ بالإيمان ويقول أنا مؤمن، قال هذا مؤمن. لكن مع ذلك هذا القول نقضوه بقول آخر، ألا وهو أن المنافق هذا هو عنده مؤمن لكن في الآخرة مخلد في النار. حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله عنهم أنهم وافقوا الجماعة، خالفوا الجماعة في الاسم ووافقوها في الحكم، يعني خالفوا أهل السنة والجماعة في ماذا؟ في الاسم، لأن أهل السنة والجماعة يقولون في من يبطن الكفر بأنه كافر، بأنه كافر ولا اعتبار لقوله حتى وإن قال أنا مؤمن لا ينفعه ذلك. فهذا قول في الإيمان وهو قول باطل. والذي اشتهر أيضا عند المرجئة وحتى عند مرجئة الفقهاء أن الإيمان عندهم هو الاعتقاد بالقلب والقول باللسان، ويكتفون بهذا، وهؤلاء لا يدخلون العمل في الإيمان، العمل عندهم ليس من الإيمان. وإن كانوا يقولون بأن مثل هذا التعريف كون الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب يلزم منه العمل، لكن لا يدخلون الأعمال في في مسمى الإيمان. وهذا لا شك تعريف غير صحيح حتى وإن قال به بعض أهل العلم كالإمام الطحاوي في عقيدته المعروفة المشهورة. وبعضهم قال أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي، ولكن الحقيقة أن هذا التعريف للإيمان تعريف باطل، لا يمكن لمن يقدر الله عز وجل حق قدره ويعمل بشرائع الإسلام أن يقول به. فالإيمان عندنا اعتقاد وقول وعمل، ولا سيما هذه مسألة الأعمال. نعم قد لا ندخل في التفاصيل حتى نقول هل هذه الأعمال هي شرط صحة أو شرط كمال، لأن هذا صار منفذا عند بعض الناس للأسف الشديد في مثل هذا العصر ليطعنوا ويشوهوا صورة بعض العلماء الأفذاذ في هذا العصر كالشيخ الألباني الذي نسبوا إليه زورا وجورا القول بإرجاء في مثل هذه المسألة. الشيخ الألباني من تتبع كلامه رحمه الله ما كان يقول بأن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب، بل كان كثيرا ما يركز على مسألة العمل، وأنه لابد، نعم قد يتخلف أحيانا تتخلف بعض الأعمال عن الإيمان، ولكن هذا لا يخرج صاحبه من دائرة الإيمان، لأن أهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان ليس على مرتبة واحدة. ولهذا كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول كما في صحيح البخاري، وهذا أثر عظيم ذكره الإمام البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه، يقول عمر بن العزيز رحمه الله: إن للإيمان شرائع وفرائض وآدابا وسننا، من استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، وإن أعش فسأبينها لكم، وإن أمت فما أنا عليكم بحارس. فبين أن الإيمان هو اسم للشرائع الظاهرة والباطنة، فأقوال القلب وأعمال القلب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح هذه كلها من الإيمان، ويجمعها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية بضع وستون شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن هذا دل على أن الإيمان شرائع وأعمال. ومن فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه في صحيح في كتاب الإيمان بيّن أن الأعمال من الإيمان، لا تخرج من الإيمان، كل الأعمال الشرعية، كل الطاعات التي أمر الله عز وجل بها سواء ما يتعلق منها بالقلب أو بالعمل أو بالأقوال، كل طاعة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بل قال العلماء أن كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه وكل ما يقرب إليه سبحانه وتعالى من قول أو عمل فهو من الإيمان، فهو من الإيمان. فهذه مسألة لابد أن نفهمها جيدا. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان ماذا كان يقول؟ دائما كان في الأبواب يقول مثلا: أداء الخمس من الإيمان، صوم رمضان احتسابا من الإيمان، الجهاد من الإيمان، الصلاة من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان، اتباع الجنائز من الإيمان. وأنتم ترون أن هذه أعمال، منها ما هو متعلق باللسان، ومنها ما متعلق بالقلب، ومنها ما متعلق بالجوارح، فهذه كلها من الإيمان. حتى إن الله سبحانه وتعالى سمى الصلاة التي نؤديها ذات الأركان والأعمال المعروفة سمها إيمان، لما كان الصحابة رضوان الله عليهم في أول الأمر يصلون إلى بيت المقدس، ثم جاء الأمر بتحويل القبلة إلى البيت الحرام إلى الكعبة، سأل الصحابة الذين صلوا إلى بيت المقدس قديما كيف يفعلون بصلاتهم، هل يكتب لهم أجرها؟ فتساءلوا، فنزلت الآية، يقول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يقول أهل العلم بالتأويل، وقوله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي وما كان الله ليضيع صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا. وكل هذا ماذا يدل؟ يدل على أن الأعمال من الإيمان. ولهذا لا بد على كل واحد أن يعمل على طاعة الله تبارك وتعالى، أن يحقق الطاعة، كل ما يقرب الله عز وجل، وكل ما يحبه الله ويرضاه من واجب أو مستحب فهو داخل في الإيمان. وبقدر طاعتك وحرصك على الطاعة وتقربك إلى الله عز وجل بما شرع لك بقدر ما يزداد إيمانك وبقدر ما يكمل إيمانك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فقد استكمل الإيمان. ومفهومه أن من تخلف عن هذه الأمور ولم يعمل بها نقص إيمانه، لم يستكمل الإيمان. والإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، وهذه مسألة ظل فيها طوائف كثيرة، منهم من يقول بأن الإيمان لا سيما إذا عرفوه بأنه هو المعرفة يقول بأنه لا يزيد ولا ينقص، عرفت ربك انتهى، فلا حاجة لك إلى العمل لأنه لا يزيد في إيمانك، وهذا في الحقيقة كذب وافتراء، حتى الواقع يكذبه. ولهذا كان كثير من السلف يقول أن الإنسان إذا أطاع الله سبحانه وتعالى وأكثر من القربات والطاعات المشروعة قوي إيمانه وازداد، وكلما تقاعس وتخاذل وترك هذه الأعمال فإنه بعد ذلك يصير ضعيف الإيمان، بل حتى لا يصير شيء عنده من الإيمان، يذهب كله. فالأعمال هي التي تزيد في الإيمان، الأعمال الصالحة، وترك الأعمال الصالحة والانكباب على المعاصي والذنوب وبعض الأسباب التي هي مدعاة لنقص الإيمان وإضعاف الإيمان لا شك أنها تجعل الإيمان ضعيفا أو تجعل الإيمان منعدما. هذا أمر مهم جدا، ولا يمكن أن نقول بقول المرجئة الذين يقولون بأن الإنسان إذا حقق الإيمان بالله عز وجل وهو أنه حصل له هذا الاعتقاد في القلب فإن الذنوب لا تؤثر على الإيمان، لا تؤثر عليه، بل تؤثر عليه، هذا كذب منهم. حتى إن بعضهم قال: وكفر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على الكريم، لأنهم عندهم أن الذنوب لا تؤثر على الإيمان، فالإيمان ثابت، وهذا في الحقيقة كذب. الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص بخلاف غيره، وإن كان بعض العلماء من يقول بأنه يزيد ولا ينقص، وبعضهم يقول لا يزيد ولا ينقص، لكن القول الصحيح عند أئمة السلف قاطبة كما ذكر ذلك البخاري وغيره من الأئمة الذين كتبوا في هذا أن الإيمان يزيد وينقص. حتى إن البخاري رحمه الله قال: سألت أكثر من 1000 رجل من علماء الأمصار عن الإيمان فقال: هو قول وعمل ويزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن جرب عرف ذلك. متى يزداد إيمانه؟ يزداد إيمانه بحرصه على الطاعة وعمله بما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك أسباب بينها الشارع، جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل بها زاد إيمانه. وزيادة الإيمان ذكرها الله عز وجل في القرآن في غير ما موضع، في آيات كثيرة: أيكم زادته هذه إيمانا. فأحيانا تنزل الصورة إذا تلقاها المؤمن أو الصحابي بإيمان وقلب مطمئن على أن هذا حكم الله سبحانه وتعالى لا شك أنها تزيده إيمانا، وعكسه الكافر أو المنافق الذي ليس له انقياد واستسلام لشرع الله تبارك وتعالى، فإذا نزلت صورة أو آية فيها أمر أو نهي ضاق قلبه لأنه ليس عنده من الإيمان ما يجعله منقادا ومستسلما لأمر الله تبارك وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فبين أن سماع القرآن والآيات التي تتلى تكون سببا في زيادة الإيمان. سماع القرآن من الطاعات ومن القربات، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وكان أيضا يسمع القرآن، لأن في سماعه أيضا ماذا؟ زيادة في إيمان الإنسان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا من علامات المؤمنين، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. والآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها زيادة الإيمان كثيرة في القرآن، وحتى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي أحاديثه عليه الصلاة والسلام. إذن هذه مسألة مهمة جعلناها كالمقدمة في تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأن الإيمان يزيد وينقص، هذه مسألة مفصول فيها وذكر فيها العلماء كلام مطول من خلال إرادهم للآثار عن الصحابة وعن التابعين في أن الإيمان يزيد وأن الإيمان ينقص. الإيمان هو نعمة من الله سبحانه وتعالى على عبده إذا هداه إلى الصراط المستقيم، لأنه هو نوع من الهداية التي تحصل للعبد الذي يريد الله عز وجل له الخير. ولهذا أنت مثلا لما تقرأ قول الله عز وجل في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه السورة العظيمة التي هي أعظم سورة في القرآن فيها مثل هذا الدعاء العظيم اهدنا الصراط المستقيم. بعض الناس قد يفهم معنى الهداية هنا هو الانتقال من الكفر إلى الإيمان، ويقول من حصل له هذا فهذه الهداية التي ما بعدها هداية، وهذا القول صحيح إلى حد ما، لكن ليس هو المقصود، لأن الهداية هنا لها معاني. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رد على من قال من المفسرين، بعض المفسرين قال كيف المؤمن يسأل الهدى وقد هداها الله عز وجل، هو يصلي هذا عنوان الهداية فكيف يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ فقال شيخ الإسلام وليس كما يقوله بعض المفسرين إنه هداه الصراط المستقيم فلما يسأل الهدى، قال فالمراد بسؤال الهدى هنا هو زيادة الهداية أو الثبات عليها. ولما يقول زيادة الهداية معنى زيادة الإيمان أو الثبات على الإيمان. ولهذا يخاف على الإنسان، يخاف على المؤمن، أنت تسلك طريق أهل الإيمان وأنت على إيمان تؤمن بالله والرسول، ولكن قد يحصل لك في طريقك وفي سيرك إلى الله سبحانه وتعالى في عبادتك لله تبارك وتعالى يجلب الشيطان إليك بالوساوس، تخالط أهل السوء، تقرأ في كتب المنحرفين والمبتدع الضالين، يحصل لك تشويش في ذهنك فيتسرب الشيطان إلى عقلك فيسيد عليك بعض هذا الإيمان حتى تترك بعد ذلك الأعمال وتخرج من هذا السبيل من سبيل الهداية. إذن إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم فكأنك تسأل الله سبحانه وتعالى إلى أن يهديك إلى أنواع الهدايات وهي ثلاث. هناك الهداية التي يسميها العلماء بهداية الإرشاد، وبعضهم يسميها بهداية الدلالة والتوجيه، وهذه تحصل بماذا؟ تحصل بالتبليغ وبالنصح وبالتعلم، هذه يسمى هداية البيان أو هداية الدلالة. وبعض العلماء يسمى بالهداية العلمية. هذا النوع من الهداية في الحقيقة يملكه كل أحد، الله سبحانه وتعالى هدانا هذه الهداية العلمية، بيّن لنا الحق على ألسنة رسله وفي الكتب التي أنزلها على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، في إرساله، في جعل الله سبحانه وتعالى في كل أمة علماء ودعاة يقومون بواجب التبليغ. هذا نوع من ماذا؟ هذا نوع من هداية البيان والدلالة والإرشاد، وهذه يملكها كل واحد منا. ولهذا الله سبحانه وتعالى أثبتها لرسوله عليه الصلاة والسلام، قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية المنسوبة هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ هي هداية البيان وهداية الدلالة أو الهداية العلمية. حتى أنت لما تنصح أخاك أو تعلمه أو تقيم عليه الحجة أنت تهديه هنا، تعمل عليه هدايته، وهذا هو المعنى المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، لأن يهدي الله بك رجلا أنت تكون سبب في بيان الحق له وفي نصحه وفي تعليمه ليس لك. هذا النوع الأول من الهداية. النوع الثاني من الهداية التي يسميها العلماء بهداية التوفيق لقبول الحق، هذا النوع من الهداية لا يملكه إلا الله عز وجل، ولهذا نفاه الله عز وجل عن رسوله، قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه الآية أنزلها الله سبحانه وتعالى في شأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حريصا على هداية عمه، بيّن له الحق ولكن مات على الكفر، مات على الكفر، حزن النبي صلى الله عليه وسلم لموته، فقال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحبب، لأن هذا النوع من الهداية لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. هذه تسمى هداية التوفيق لقبول الحق. تأتي هناك أو يأتي هناك نوع ثالث من أنواع الهداية، وهي هداية التوفيق للثبات على الحق. هذا شيء آخر، الثبات على الحق، لأنك قد توفق لأن تقبل الحق وأن تعمل به، لكن حين من الدهر وحين من الزمن، وقد يسبق عليك الكتاب فتعمل بعمل أهل الزيغ والضلال. فأنت إذن تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى هذا النوع من الهداية، بأن تثبت على هذه الهداية حتى تخرج من هذه الدنيا وأنت تقول لا إله إلا الله. ولهذا المؤمن لما يقول اهدنا الصراط المستقيم، معناه أنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق له جميع أنواع هذه الهدايات. ومن هنا شيخ الإسلام رحمه الله قال عن هذا الدعاء، ولهذا كان أحكم الدعاء وأنفعه وأفضله دعاء الفاتحة، فإنه إذا هداه هذا الصراط المستقيم أعانه على طاعته وترك معصيته. ولكن الذنوب من لوازم نفس الإنسان، وهو أحوج إلى الهداية في كل لحظة، بل حاجته إلى الهداية أحوج منه إلى الطعام والشراب. ولهذا إذا عرفنا أن هذه المسألة مسألة الهداية ومسألة الإيمان تتطلب منا هذا الحرص، أولا أن نعمل على تحقيق هذا الإيمان، ثم نعمل على ماذا؟ لما نقول على تحقيق الإيمان أي على معرفة الإيمان، أن نعرف الإيمان وأن ندرس الإيمان، ما هي حقوقه، ما هي واجباته، ما هي ثمراته، ما هي أسبابه، ما يدخل فيه وما لا يدخل، هذا لابد له. ثم يأتي الأمر الثاني، وهو أن نعمل على أن هذا الإيمان لا يكون عن تقليد، الإيمان هذا لا يكون عن تقليد، والإيمان لا يكون تابعا للغير، الإيمان يجاهد الإنسان نفسه على أن يكون له إيمان مستقل، إيمان قوي، إيمان يعبر عن ما في قلبه، إيمان حقيقي، إيمان ليس فيه نفاق، إيمان ليس فيه رياء، إيمان فيه إخلاص لله تبارك وتعالى، فيه إخلاص لله عز وجل، فيه صدق نية وصدق عمل وصدق توجه مع الله تبارك وتعالى. وهذا من شأنه إن حصل يثبت الإيمان. فنحن إذا حققنا هذا الإيمان فلابد أن نعمل على تثبيت هذا الإيمان، على تثبيت هذا الإيمان. والإيمان لا يثبت في القلوب إلا إذا بذلنا له الأسباب المطلوبة، إلا إذا بذلنا له الأسباب المطلوبة، وأسبابه كثيرة وكثيرة جدا، وبعض أهل العلم قد ألف فيه بعض الرسائل، أو هناك حتى بعض المطولات، ويمكن أن نختصرها في بعض العناوين التي تكون جديرة بالاهتمام. وإذا عمل المسلم على تحقيق هذه الأسباب زاد إيمانه بمشيئة الله تبارك وتعالى. من أسباب زيادة الإيمان الحرص على تعلم العلم النافع، لأنكم لا يخفى عليكم أن العلم النافع، ونقيد هنا هذه الجملة بهذا التقييد، نقول العلم النافع، ومعنى هذا ليس أن كل ما يتعلمه الإنسان ويناله من العلوم والمعارف هو نافع له، قد ينفع نفعا مؤقتا، قد ينفع نفعا جزئيا، ولكن لا يكون نفعه دائما، لأن العلم النافع هو العلم الشرعي، العلم النافع هو العلم الشرعي، وهذا لا يسلب النفع عن العلوم الأخرى، علم الطب علم نافع، لكن علمه نفعه يحصل لصاحبه ولغيره في الدنيا، لكن في الآخرة ليس له في ذلك أجر إلا إذا كانت من ورائه نية أنه يدفع عن المسلمين وعن المؤمنين الأمراض ويتقرب بذلك العمل إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا من جنس ما استحضره من نية صادقة في ذلك العمل وليس من ذلك العلم. ولهذا العلماء عرفوا العلم النافع بأنه هو العلم الشرعي، والعلم الشرعي هو كل ما أنزله الله عز وجل على رسوله من البينات والهدى، هذا هو العلم النافع. والعلم النافع ليس هو مجرد علوم ومعارف التي توصف بأنها نظريات علمية في الشريعة أو في الدين أو في الفقه أو في العقائد، وإنما العلم المقصود هنا العلم النافع هو العلم الذي يكون في القلب، وهو العلم الذي يبعث بصاحبه إلى العمل الصالح، هذا هو العلم النافع. ولهذا نجد كما يقول ابن القيم أن كل مدح وقع للعبد في القرآن فهو من ثمرة العلم، من ثمرة العلم النافع، وكل ذم للعبد في القرآن فهو من ثمرة الجهل الذي هو ضد العلم النافع. ولا يخفى عليكم أيضا أن العلم الشرعي على نوعين، العلم الشرعي على نوعين، هناك علم هو واجب عيني على كل واحد منا أن يعمل على تحقيقه، كالعلم مثلا بمسائل الإيمان، أركان الإيمان، أركان الإسلام، كل ما هو معلوم بضرورة من دين الإسلام من الأوامر والنواهي والمحرمات، أصول المحرمات التي في القرآن هذه يجب العلم بها، وهذا الذي يسميه العلماء بعلم الحال لأنه لابد أن يتعلمه الإنسان. وهناك النوع الثاني الذي يطلقون عليه بالعلم الكفائي الذي إن قام به البعض سقط عن الآخرين ولم يؤثم به، كتعلم مثلا حفظ القرآن مثلا لا يجب على كل أحد، تعلم القراءة، تعلم الفرائض هذه لا يجب على كل أحد، لكن الأمور الأخرى يجب عليك أن تعلمها، والإنسان ينبغي أن يتدرج في العلم في طلب العلم النافع. العلم النافع من أسباب زيادة الإيمان، حتى أن العلماء قديما وكان الإمام أحمد رحمه الله لما يسأل عن مجالس الذكر، مجالس الذكر التي يذكر فيها الله عز وجل والتي وردت في شأنها الفضائل حديث كثيرة تشيد بفضل مجالس الذكر، كان يقول مجالس الذكر إن لم تكن هي مجالس العلم فلا أدري ما تكون هذه المجالس، فمجالس العلم هي مجالس الذكر. وهذا هو الذي عبر عنه في الحديث الشريف بأنه ميراث الأنبياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العلماء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفي ذلك قصة معروفة عن أبي هريرة رضي الله عنه، خرج لأهل السوق وهم مشتغلون بتجارتهم فقال يا أهل السوق ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم ها هنا قاعدون مشتغلون بالتجارة، قالوا أين هو؟ قال هو في المسجد، فذهبوا ودخلوا المسجد فما وجدوا هذا الذي ذكره لهم أبو هريرة رضي الله عنه، ما وجدوا هذا الميراث، لم يجدوا عمامة ولا عصا ولا عباءة ولا حلابا ولا شيء مما كانوا يظنون أنه ميراث رسول الله عليه وسلم. رجعوا إليه فقال ما لكم؟ قالوا يا أبا هريرة دخلنا المسجد فلم نجد هذا الذي حدثنا عنه. قال لم تجدوا في المسجد أحدا؟ قال لا وجدنا. ما الذي وجدتم؟ قال وجدنا قوما يذكرون الله وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذكرون الحلال والحرام. فقال ويحكم ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يأخذ بنا إلى أن نتكلم في فضائل العلم ومجالس العلم، ولكن الشاهد منه أن مجالس العلم التي هي مجالس الذكر من باب أولى من أقوى الأسباب في زيادة الإيمان. ولهذا ترون أن أقوى الناس إيمان هم العلماء، ولهذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يخافون الله عز وجل. وهنا انظروا نسب الخشية إلى العلماء ولم ينسب لهم الخوف، لأن الخشية يقول العلماء أن الخشية معناها خوف مقرون بعلم، ولهذا أحيانا العابد ينسب له الخوف، يقول هذا عابد يخاف الله، ولكن العالم لا يقول عالم يخاف الله، وإن كان يخافه من باب أولى، لكن يقول عالم يخشى الله، لأن خوفه من الله عز وجل عن علم. وأنت إذا قارنت بين العالم والعبد تجد كمن يقارن بين الثرى والثورية، بين السماء والأرض. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل هذا الكلام، قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. يعني انظروا فضل النبي صلى الله عليه وسلم، مقام النبي صلى الله عليه وسلم مع مقام أدنى رجل في الأمة، أضعف رجل في الإيمان من هذه الأمة، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز. فكذلك الفرق الذي يكون بين العالم والعابد فرق شاسع. ولهذا العلماء كانوا يقولون بأن فضل العلم أفضل من فضل العبادة. حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من العلماء يقولون بأن تذاكر ساعة من العلم في الليل أفضل من قيام ليلة. السبب في ذلك ماذا؟ السبب في ذلك أن العبادة مقصورة على ذات العابد، نفعها إليه لا يتعدى غيره، بينما العلم ينفع صاحبه وينفع غيره. حتى أن الإمام الزهري رحمه الله يقول ما عبد الله بمثل الفقه، ما عبد الله بمثل الفقه، جعل عبادة الله سبحانه وتعالى في ماذا؟ في تعلم العلم. والإمام البغوي رحمه الله يقول وفضل العلم على فضل العبادة من حيث إن نفع العلم تعدى إلى غيره، وهو تلو النبوة، يعني يأتي في المرتبة الثانية من الأنبياء، لأن العالم يقوم بعمل النبي الذي يعلم الناس ويهدي الناس. ولهذا كان العلم النافع من أقوى أسباب زيادة الإيمان في كل العلوم. والعلوم الشرعية التي يدرسها الإنسان كثيرة وكلها من العلم النافع. نذكر لكم أمثلة: قراءة القرآن الكريم، تدبره، تفهم آياته، القراءة في التفسير. هذه أمور إذا أدمن الإنسان في مطالعتها وقراءتها فتكون سببا في زيادة الإيمان. التفسير علم عظيم وكبير وشاسع، تجد فيه جل العلوم، تجد الفقه وتجد الأصول وتجد التاريخ وتجد السيرة وتجد فيه كل شيء. هذا مع ما ينضاف إلى ذلك إذا صدق الإنسان في قراءته للقرآن أن يفتح الله عز وجل عليه بفهوم، وأن يرزقه التأثر بما يقرأه، وهذا كله من أسباب زيادة الإيمان. أيضا من أسباب زيادة الإيمان وهي متعلقة بالعلم النافع دراسة الأسماء والصفات، أسماء الله عز وجل وصفاته، لأن أسماء الله عز وجل وصفات الله تبارك وتعالى تعرف بالله تبارك وتعالى، تعرف مدى لطف الله سبحانه وتعالى بعباده وغناه عنهم وحكمته بخلقه وقدرته عليهم. ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يغفل هذا الجانب، وهذا كثيرا ما نقصر فيه. والحمد لله علماؤنا قد كتبوا في هذا المجال كتبا تولوا فيها شرح أسماء الحسنى وتكلموا عن صفات الله تبارك وتعالى، وهذا مبحث مهم لأنه يندرج في أقسام التوحيد، لأن التوحيد بالاستقراء منقسم إلى ثلاث: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات هو الذي ظل فيه أكثر الطوائف، ولهذا ألف من ألف من علماء المسلمين في هذا الباب أكثر مما ألفوا في غيره. توحيد الألوهية ظاهر وتوحيد الربوبية ظاهر، لأن هذا يشترك فيه كثير من الناس، لكن توحيد الأسماء والصفات هذا هو الذي دخله الزيغ والضلال ووقع فيه التأويل والتعطيل والتمثيل والتحريف وما إلى ذلك. فجدير بطالب العلم أن يدمن النظر وأن يطالع في هذه الكتب التي تعرف بالله رب العالمين من خلال دراسته للأسماء وصفات الله عز وجل. وأسماءه تعالى كلها حسنى وصفاته كلها عليا سبحانه وتعالى، ولهذه الأسماء ولهذه الصفات فقه لابد أن يعلم ولابد أن يعرف. ولا يقول الإنسان أن تعلم مثل هذا العلم هو علم جاف لا ينفع، لا، هناك ثمرات عظيمة، لأنك لا تستطيع أن تقدر الله حق عز وجل حق قدره إلا إذا عرفته حق المعرفة، إلا إذا عرفته حق المعرفة. ولهذا الناس يتفوتون أحيانا يعني حتى في فهم هذه الأسماء وفهم هذه الصفات، فتتعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال دراستك للأسماء والصفات وفقه الأسماء والصفات، فقه الأسماء والصفات. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للعقيدة الوسطية ذهب في شرح الصفات وبيان الأسماء إلى عنوان يسميه الثمرات السلوكية أو ما يستفيده الإنسان من علمه مثلا باسم الغني الحميد. ماذا ينتج عن ذلك؟ فيذكر بعض المفاهيم وبعض القواعد مهمة فيها في هذا الشأن، وهي ثمرة دراسة هذا العلم، وهو لا شك من أسباب زيادة الإيمان. من العلم النافع أو من العلوم التي هي علوم نافعة دراسة أو تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، دراسة السيرة النبوية التي أقول بكل صراحة أن الكثير منها قد كثير منا قد فرط في دراستها وفي تدريسها. وللأسف الشديد الذي الآن صار يهتم بدراسة السيرة النبوية لكي يرسم لمنهجه أو ليعطي لمنهجه تأصيلا شرعيا يستدل ببعض الوقائع في السيرة، فتولى غير أهل السنة والجماعة وغير السلفيين موضوع السيرة النبوية، فصاروا يكتبون فيها ويستخرجون منها الدروس والعبر ويستنبطون منها الأحكام. وفي الحقيقة نحن أولى الناس بمثل هذا، وإن كانت السيرة قد علقت بها أشياء كثيرة من الأمور التي لا يمكن جعلها من الصحيح الثابت الذي يعول عليه، لأن فيها المرويات ودخل فيها الضعيف، وتحتاج هي أيضا أن تمحص وأن يخرج للناس كتاب في صحيح السيرة، لأن ليس كل ما حكي عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب اعتقاده والعمل به. وأنا أهيب يعني بأهل الدورة أن يفكروا ربما في السنة الماضية أن يجعلوا من عناوين الدورة مداخل لدراسة العلوم الشرعية، أو بعبارة أخرى قال مثلا كيف ندرس السيرة النبوية، يكون المحاضر يجمع بحثا مهما في هذا، يتكلم عن موضوع السيرة، عن الكتب التي ينصح بها في السيرة، عن منهجية العلماء في السيرة، يعطي مثلا أمثلة عن هذه الانحرافات التي وقعت لبعضهم في كتابة السيرة. هذا مهم جدا، لأنه لا يمكن أن تدرس العلم دون أن تعرف قواعده وأصوله التي ينبني عليها، دون أن يكون لك هناك حد يضبط لك هذه المعلومات التي تشتريها من هذه المادة. كثير من الناس يضل في هذا الباب، يحب يقرأ السيرة، يقرأ في كتاب لا ينصح بأن يقرأ فيه، لأن فيه انحرافات ولأن فيه مقاصد يريد صاحبها أن يصل إليها، ليدعو إلى نحلة أو يدعو إلى فكرة أو يؤصل لمنهج باطل، وهذا موجود بكثرة. لهذا أنا أقول هذا الأمر مهم جدا في كل العلوم. الآن مثلا كيف تدرس كتب العقائد، كيف مثلا تدرس كتب التفسير، كيف تدرس كتب الحديث، كيف تدرس حتى الكتب التي تتكلم في شأن الدعوة أو الدعوة المعاصرة أو ما يسمى الآن بالفرق والملل والنحل. هذا أيضا موضوع لابد أن يهتم به، وأن يعطى للشباب فيها صورة صحيحة ناصعة، حتى تكون هناك عندهم يعني طريق ومسلك يسيرون عليه لا ينحرفون عنه. وأقول أن هذا من الأولويات ومن المهمات، أن يجعل في كل علم أهل التخصص يتكلمون في هذا الموضوع، ويكون عبارة عن ربما وقت متسع، لأنه لا يمكن للإنسان أو للمحاضر في حصة تعطى له أن يأتي على جميع ما في الموضوع، فهو يحتاج إلى ربما إلى حصة أو ثلاث حصص، فتكون هناك 4 مواد أو 5 مواد، لكل مادة 3 حصص تكون 15 حصة، يحصل فيها نفع كبير وخير عميم لمن أراد يعني أن يكون له مثل هذه الصورة الناصعة عن هذه العلوم الشرعية. أيضا من الأمور التي تنسب أو تدرج في ضمن العلم النافع دراسة سيرة السلف الصالح رحمة الله تعالى عليه، من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى يوم الناس هذا. عندنا نماذج كبيرة وعظيمة، عظيمة الشأن، من العلماء من العقلاء، من الفقهاء، من الحلباء، من الحكام، من الأمراء، من المفسرين، من المحدثين، أساطين العلم. والعلماء رحمهم الله قد كتبوا في هذا ودونوا لنا دواوين كبيرة عظيمة، تراجم أهل الإسلام. تقرأ أنت كتاب الخطيب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، تقرأ كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر، تقرأ سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، تقرأ شظارات الذهب لابن العماد، تقرأ أسد الغابة لابن الأثير، تقرأ الإصابة في الإصابة للحافظ ابن حجر، إلى غير ذلك مما جمعه العلماء. المنتظم للإمام ابن الجوزي كتاب كبير، البداية والنهاية لابن كثير، تاريخ الأمم الملوك لابن جرير الطبري، وكتب كثيرة، منها ما هو معتن بالقسم التاريخي الوضع لهذه الأمة وما حدث فيها من فتن وقلاقل، والجانب الآخر هو الذي يخصونه بالشخصيات أو ما يسمى بالإعلام أو بالعلماء. ولعل من أجمل ومن أعطر هذه الكتب، والتي في الحقيقة إذا قرأها الإنسان يزداد إيمان، وأنا أقول لكم هذا عن تجربة وعن علم، كتاب سير أعلام النبلاء، هذا كتاب لابد أن يقرأه الإنسان، يقرأه كامل، كتاب في 23 مجلد، لكن إذا قرأته تنبعث في نفسك همة لا مثيل لها. إذا كان طالب العلم عنده ميل لأن يحفظ القرآن، يقرأ مثل هذا الكتاب ليحفظ القرآن، لأنه يجد نماذج من أناس، من أناس كانوا أمثاله، عندهم ضعف وعندهم تقصير في الهمة وفي طلب العلم، ولكن فتح الله سبحانه وتعالى عليه بماذا؟ باقتدائهم بغيرهم ممن كانوا، ممن كانت لهم همة فاقتدوا بهم. لأن الإنسان كيف يتشجع؟ يتشجع إذا رأى غيره قد سبقه إلى ذلك شيء، وهو يرى أنه لا يزيد عليه، لا يزيد عليه في الفهم، ولا يزيد عليه في في في, في العقل، بل هو يعني كذلك الإنسان، فلما لا يكون مثله؟ وأنت لو تقرأ في سيرة علم النبلاء تجد أن هناك بعض العلماء، الفضيل بن عياض كان قاطع طريق، سبب إسلامه وإيمانه وزهده وعبادته أنه سمع موعظة. سفيان الثوري الذي بلغ ما بلغ من العلم، الكلمة التي حفزته لأن يكون عالم الأمة هي أمه، قالت يا بني أنت أطلب العلم، إذا تطلب العلم لله عز وجل أنا أكفيك بمغزل، أما إذا كنت تطلب العلم لتماري به السفهاء وتأكل به من الأغنياء وتستعلي به على الفقراء فاجلس هنا، لا تخرج لطلب العلم. كلمة واحدة من أم، من امرأة حفزته. عبد الله بن الزبير أمه أيضا لما قال لها إني خفت إن مت شمت ومثل بي الحجاج، قالت له يا بني لا لا لا يضر الشاة يعني سلخوها بعد أن تذبح، كي تسلخ خلاص هي ذبح، لا يفعل بك الحجاج ما تريد. كلمة هي التي جعلته يخرج على الحجاج، ووقع من أمر تلك الفتنة ما وقع. المهم هذه نماذج كثيرة جدا، وأنت لما تقرأ مثلا من همم العلماء، وأنا ما أدري إذا كنت ذكرت لكم كثير من القصص، أحيانا أستحضر أشياء قد أقولها وقد أكررها ربما في مجلس أو في غير مجلس. لما تقرأ مثلا قصة ليحيى ابن يحيى الليثي رحمه الله، إمام من أئمة الأندلس، التي تعد روايته لموطأ مالك من أوثق الروايات المعول عليها، هذا ابن حقا ما هو إلا رجل أو تلميذ أو شاب، نقول دعنا نقول شاب، خرج من موطنه من بلاد الأندلس، سمع بالإمام مالك في المدينة يدرس الناس الحديث، عزم على أن يخرج، ولكن لما الإنسان لا يكون نجح حليفه إلا إذا كانت ثمة أسباب يستحضرها وأسباب يجعلها في حسبانه، لأن الإنسان إذا لم يخلص كما يقول ابن الجوزي إنما يتعثر من لم يخلص، إنسان إذا ترك الإخلاص في أول الأمر هذا لا يكون له شأن، لكن إذا استحضر الإخلاص هذا من أسرار التوفيق ومن علامات التوفيق في طلب العلم وفي تحصيل كل عز وسؤدد، الإخلاص، تصحيح المقاصد. حتى إن الإمام عبد الله بن أبي جمرة رحمه الله شارح البخاري يقول وددت، كانت عنده أمنية وهذه كلمة عظيمة صدرت منهم، لو كتبت بماء العينين إلا كان قليلا. قال وجدت أنه لو كان من العلماء من ليس له شغل إلا أن يقعد إلى التدريس في أعمال النيات ويعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم، فإنه ما أتي على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك. هذه أمنية، قال واحد يريح ويدرس للناس غير في أعمال النيات. وأنا شاهد نموذج من هذا، الشيخ عضو اللجنة الدائمة الذي مات رحمه الله، شو ذكرني به؟ كما الشيخ بن باز، الشيخ عبد الله الغديان رحمة الله تعالى عليه، كانت دروسه في الحرم، يعني تسمع هذه السنة وتسمع السنة الجاية حديث إنما الأعمال بالنيات. حديث العمل بالنيات هو كل شغله في في في تدريس الناس، إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال، لأنه من الأحاديث التي يدور عليها مدار الإسلام، من الأحاديث الأربعة المعروفة. المهم أنت ترى هذا الرجل الذي ذكره يحيى بن يحيى الليثي، خرج وعنده هذه العزيمة وعنده هذا الصدق، يجلس في حلقة إمام مالك، ولا يكفي بطبيعة الحال تصحيح النية فقط، بل لابد أيضا من ماذا؟ من بذل الجهد والهمة. إنسان إذا جعل همه في شيء لابد أن ينصرف ذهنه كليا إلى ذلك الشيء، لا ينشغل عنه لا بلهو ولا بلعب ولا بأي شيء، لا ينبغي، لأنه متى شغل انحرف عن ذلك المقصد. يأتي إلى حلقة إمام مالك ويجلس إلى مالك رحمه الله ويستمع منه ويأخذ منه الحديث ويحفظ، ويظل زمنا طويلا على ذلك، على تلك السيرة وعلى ذلك الدأب، حتى يقال أنه مرة سمع برجل ينادي خارج المسجد يقول أيها الناس قد ظهر الفيل، الفيل الحيوان الضخم المعروف، وكانت المدينة في ذلك الوقت عبارة عن أكمة يعني غابة فيها مثل هذه الحيوانات. والإمام مالك رحمه الله أذن للطلبة بأن يذهبوا، وهذا من حكمته ومعرفته بنفسية التلاميذ، شرأبت أعناقهم لما يجري في الخارج، خلاص ما صار عندهم تعلق بالعلم ولا متابعة للدرس، فقال اذهبوا فانظروا إلى الفيل، كلهم خرجوا إلا هذا التلميذ النجم، قال اذهب يا يحيى فانظر إلى الفيل فإنه لا يكون بأرض الأندلس. حتى بعض المعلقين قال هذه فائدة عند الإمام مالك، أنه كان عالم في الجغرافيا أيضا، كان يعرف باللي الفيل ما كانش في الأندلس. أنا كاين البعض الآن تقول له درس بعض العلوم يقول لك ما ندرسهاش هذه ما لا تنفع، نعم تشتغل أنت بالعلم الشرعي، لكن هناك بعض العلوم ممكن أن تستعين بها حتى في العلم الشرعي الذي يقربك إلى الله عز وجل. فقال له كلمة، قال أنا لم آتي من الأندلس لأنظر إلى الفيل، وإنما جئت لآخذ من علمك وسمتك وأدبك. هذا هو. فالعلماء الناس كانوا يذهبون إلى العلماء يتعلمون منهم يقتدون بهم. الإمام أحمد رحمه الله كانت له حلقة كبيرة في الحديث، ما كان كل من يحضر الحلقة من طلبة العلم. الذهبي يذكر في السير يقول الذين عدد الذين يحضرون مجلس الإمام أحمد 5000، الذين يكتبون الحديث 500، القسمة الباقية وشنو 4500، كلهم ماذا يأخذون عن الإمام؟ يأخذون السمت ويأخذون الأدب. والحاصل في هذا أن الإنسان إذا درس مثل هذه الكتب وقرأ مثل هذه النماذج العالية تكون سببا في شحذ همته، وهو من العلم النافع الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وكل هذا من أسباب زيادة الإيمان. قد لا أطيل في هذه النقطة وحسب ما ذكرت، من أسباب زيادة الإيمان العلم النافع. من الأسباب الأخرى وأنا أذكرها بإيجاز لأنه ليس لي فيها شيء ترتيب ولا تحضير، هذا مما كان يعني في ذاكرتي مما كنت ألقيته قريبا في بعض المساجد، تدبر الآيات الكونية من أسباب زيادة الإيمان. تدبر الآيات الكونية، لا يخفى عليكم أن الآيات على نوعين، والآيات هي العلامات، هناك آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الشرعية هي الآيات التي في القرآن، وهذه لا شك أنها من أسباب زيادة الإيمان. الإنسان إذا قرأ القرآن وتدبر القرآن وفهم القرآن زاده إيمانا، ولهذا عاب الله عز وجل على الذين لا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل إضافة إلى هذه الآيات الشرعية آيات كونية، والآيات الكونية هي العلامات التي نصبها الله عز وجل في هذا الكون، في هذا الكون الفسيح البديع. الذي إن دل على شيء إنما يدل على أن الذي خلقه هو إله قادر سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكون من قبيل المصادفة كما يقول الملحدون، جاء هذا الكون هكذا صدفة، ما يمكن. على إيمان ذلك العربي لما سئل عن الكون وعن خالق هذا الكون، فقال كل ما في الكون يدل على أن هناك من خلق هذا الكون وهو الله سبحانه وتعالى، فيعجبا كيف يعصي الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فقال هذه هو استدل على أثر المسير الذي تتركه الدابة في الرم، قال الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير. شوفوا مثل هذا الاستدلال من عربي، الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير، كي يكون هناك بعر دليل على أن هناك بعير قد مر بهذه الطريق. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على صنع الحكيم القدير سبحانه وتعالى؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى لفت أنظار الناس جميعا، كافرهم ومؤمنهم، برهم وفاجرهم، إلى التفكر في آيات الله عز وجل. قال الله عز وجل وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في الأرض آيات للموقنين، إذا تأملت أنت في هذه الأرض ما فيها من جبال، من أراضي، من مروج، من أشجار، من بحار، هذا كله في الأرض آيات للموقنين، لكن لمن أيقن، لمن تفكر، لمن تدبر. ثم قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وهذا فيه دليل أن الإنسان قد يعمى عن الحق الذي يحيط به، ربما ما تأمل، ما نظر، لكن الله سبحانه وتعالى أرشده إلى نفسه، هذه النفس التي تكون بين جنبيه دائما يتأمل في حركة أعضائه، ينام ويستيقظ ويمشي ويجلس ويأكل ويمرض، ومع ذلك يجد أن هذا النظام الذي يخضع له جسمه وتخضع له أعضاؤه نظام لا يمكن أن يخلقه إلا الله سبحانه وتعالى. يتأمل الإنسان كيف يجري هذا الدم، كيف يأكل، كيف يخرج منه العرق، كيف يخرج منه البول، كيف يخرج منه الغائط، دون أن يتنذى، دون أن يكون في جسمه نتن، يصرفه بحكمة الله سبحانه وتعالى وبقدرة الله تبارك وتعالى. هذا الكون الذي الآن نعيش نهاره، بعد لحظات يصير هذا النهار في العدم، يحل مكانه الليل، ويكون الليل ويحل مكانه النهار، يكور الليل عن النهار ويكون النهار عن الليل، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره. لو أن الله سبحانه وتعالى سلب عنا مثل هذه النعم، الآن ما يأتي الليل، النهار يستمر، أو يأتي الليل ولا يأتي النهار، كيف يكون حال الناس؟ لا شك ذعر وارتباك وخوف. ولهذا قال الله عز وجل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء أفلا تبصرون، أفرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعلكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. انظر أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف صفحت، انظروا ماذا في السماوات وما في الأرض، آيات كثيرة. لو الآن فتحنا المصحف تجد في كثير من الآيات الإشارة والإشادة بمثل هذه الآيات التي أمر الله سبحانه وتعالى أن نتفكر فيها، إن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ترى حتى هناك بعض الآيات التي الآن علماء الطبيعة وعلماء الجيولوجيا وعلماء الحياة من خلال اكتشافاتهم ومن خلال علومهم المتقدمة وهم بعيدون عن هداية القرآن، لما يصلون أحيانا إلى بعض الاكتشافات يقال لهم إن هذه الحقيقة التي وصلتم إليها قد سبقكم إليها القرآن 15 سنة، والقرآن نزل في زمن وفترة على نبي أمي، وهذا من من من من أسرار أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، كيف يأتي بهذا القرآن لو كان من عنده كما كانوا يقولون إنما يعلمه بشر أو هو قول ساحر أو قول كاهن؟ كيف تكون مثل هذه العلوم التي يشيد بها الآن الكفار وهي موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ لكن للأسف الشديد لما نرى أن غيرنا قد يسبقوننا إلى مثل هذا والمسلمون غافلون عن هذا. نعم أنا لا أدعو هنا إلى أن يشتغل بما يسمى الآن بالإعجاز العلمي وأن يفسر القرآن على ضوء الاكتشافات والنظرية الحديثة، هذا له مجال آخر، ولكن أنا أتكلم أن مثل هذه الاكتشافات التي تدل على بديع صنع الله سبحانه وتعالى هذا كفيل بأن يكون سببا في زيادة الإيمان. إذا عرفت أن هذا الخلق أو هذا المخلوق أو هذه الظاهرة الكونية لا يمكن أن تكون نتيجة الصدفة ولا يمكن أن تكون نتيجة علم بشري أو تقدير بشري أو صنع بشري، الله سبحانه وتعالى تحدنا في القرآن الكريم: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يخلقوا ذبابا. صنع البشر ما صنعوا اليوم الأعاجيب من المركبات الفضائية، من الأسلحة المتطورة، من أشياء كثيرة، بلغوا شأوا كبيرا في الطب في التكنولوجيا، ولكن تحداهم القرآن قال لهم جيب خلق ذبانة تطير هكذا، ذبانة فيها روح وفيها كذا، شيء حقير من الحيوان، ما يستطيع. كما تحداهم بأن يأتوا بمثل هذه القرآن، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرة، ولو كان بعضهم لبعض ظاهرة. فلابد أن نعمل هذا الفكر وهذا العقل الذي وهبنا الله عز وجل إياه، نتأمل في هذه الأسرار الكونية فيما خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا مانع أن يكون لطالب العلم ولا للمسلم ولا للمؤمن أوقات يتفسح فيها، ينظر إلى جمال الطبيعة، ينظر إلى هذا الخلق، ينظر إلى هذا الكون وما فيه من إبداعات، هذه كلها، ثم يحاول أن يربط هذا الشيء، أن يربطه بالإيمان وأن يربطه بالموعظة، ويحاول أن يعلم أولاده. ما يقول يا بني انظر إلى هذه السماء زرقاء، قال من الذي جعلها كذا، يعني من غير عمد، أنت لو صنعت بيتا وجعلت سقفا لابد أن تضع له أعمدة، هذه قاعدة، وإلا سقط السقف. تقول له يا بني انظر إلى هذه السماء ما أوسعها، السماء بينها بأيد وإن لموسعون، لو نظرت فيها وأعدت النظر مرتين لن تجد فيها انشقاق إلا أن يأذن الله عز وجل بذلك، فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئ وهو حسير. وهذه السماء كما قال رفعها بغير عمد ترونها، ما هي محجوبة عنكم ترونها، ألا يفيكم هذا لتؤمنوا بالله عز وجل وتقدروا الله سبحانه وتعالى حق قدره وتعظموه حق تعظيمه سبحانه وتعالى؟ إذ لابد من التفكر في هذه الآية الكونية: سل الواحة الخضراء والماء جارية، وسل هذه سل هذه اللوحات والماء جارية، وسل هذه الأنسام والأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد سارية، فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. الآيات الكونية كثيرة وكثيرة جدا، والتأمل فيها والتدبر فيها وإرجاع ذلك الصنع وذلك الخلق إلى الله سبحانه وتعالى هذا من أسباب زيادة الإيمان، والعلماء قد كتبوا في ذلك أشياء كثيرة. أيضا من أسباب زيادة الإيمان، وقد تكلمنا هذا فيما قبل لما عرفنا الإيمان، هو دفع هذه النفس في دوامة من الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة من أسباب زيادة الإيمان. نقول الأعمال كل ما يتعلق بالأعمال، سواء ما كان منها من أعمال الجوارح أو كان من أعمال اللسان أو كان من أعمال القلب، نقصد بهذا. والأعمال الصالحة نقصد بالصالحة، سميت بصالحة أولا لأنها صالحة في نفسها، لا يعتريها فساد ولا إفساد، وهي مصلحة لمن عمل بها ودعا إليها، لهذا سميت صالحة. والعمل لا يكون صالحا إلا بتوفر شرطين معروفة عندك. الشرط الأول أن يكون هذا العمل لله عز وجل لا يكون لغيره، والشرط الثاني أن يكون هذا العمل موافقا للشرع، أي أن تحقق فيه المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، على حد قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذان أمران وشرطان لازمان في العمل إذا وسمناه بهذا الوسم وهذا الوصف وقلنا بأنه عمل صالح. ولهذا انظر الله سبحانه وتعالى يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا وإنما أحسن عملا. والفضيل بن عياض له كلمة جيدة في هذا، قال: ليبلوكم أحسن عملا، العمل لا يكون حسنا إلا إذا كان خالصا وصوابا، وخالصا أن يكون لله عملا بقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين، وصوابا أن يكون على السنة، أن يكون على السنة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالإنسان إذا بادر إلى الأعمال الصالحة، وما أكثرها، الأعمال الصالحة مجالاتها واسعة وميادينها فسيحة وهي متنوعة، ويستطيع الإنسان أن يجمع بين أنواع الأعمال الصالحة، ما يكون يعني اقتصاره على عمل واحد أو بعض الأعمال، لأن هذه دواب عليها صاحبها قد يمل منها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإن قل. لكن إذا كان الإنسان يعرف متى يكون هذا العمل الصالح أنفع له في ذلك الوقت، هذا هو الفقه. ولهذا قلت أن الأعمال الصالحة لابد لها من فقه، لابد لها من فقه. أنت تنظر مثلا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعض الصحابة، قال: يا رسول الله دلني أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من عرف. جاء إنسان آخر قال: يا رسول الله أوصيني. قال: لا تغضب. جاء واحد للنبي صلى الله عليه وسلم قال: قل لي قولا في الإسلام لا أسأل أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الصلاة في الأول وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. مرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. مرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ ماذا قال؟ قال: إيمان بالله، قال: إيمان بالله، ثم صلة الرحم، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنا إذا تأملت مثل هذه الأحاديث تجد أن هناك اختلافا في الجواب، مع أن السؤال واحد. والسبب في ذلك كما قال كثير من العلماء أن هذا الاختلاف في الأجوبة من النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على اختلاف الأشخاص وأحوال السائلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب القوم بما يناسب حالهم أو بما يكون لهم فيه رغبة أو قدرة على ذلك العمل، وأحيانا يكون هذا الاختلاف في الأجوبة لاختلاف الظروف التي يكون فيها ذلك العمل. ولا شك مثلا أن وقت سماع الأذان ما هو أفضل العمل؟ هل هو قراءة القرآن أو مطالعة الكتاب؟ لا شك أن أفضل العمل هو إجابة المنادي والذهاب إلى الصلاة. إذا جاءك الضيف إلى البيت، ما هو أحسن وأفضل العمل في ذلك الوقت؟ هو أن تقرأ الكتاب، ولا أن تصل رحمك وأن تقوم بحق الضيف؟ تقوم بحق الضيف، هذا هو أفضل الأعمال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين للناس أن الأعمال، بعض الأعمال قد تكون أفضل ليس من حيث الأفضلية المطلقة، وإنما من حيث أنها مناسبة إما لذلك الشخص في تلك الحال أو مناسبة للوقت والزمن المناسب لذلك الشخص. ولهذا لو داهم مثلا عدو من أعداء المسلمين بلاد المسلمين، يكون العمل في ذلك الوقت الذي يجب على الأمة هو جهاد دفع صورة العدو، ما يكون قال نحن نذهب ونحن نصلي ونقرأ كتاب ولا نروح أصل الرحم ولا جهاد العدو، هذا الذي يتعين في ذلك الحال. فالأعمال الصالحة إذن ميادينها واسعة. أحيانا الأعمال الصالحة قد لا تكلف الإنسان عملا كبيرا أو جهدا كبيرا، وإنما يقتضي منه ماذا؟ أنه يصحح نيته بذلك العمل، عمل ميسور قد لا يكلفه شيء. بعض الطاعات والأعمال الصالحة تتطلب أشياء، النفقة لابد أن تكسب المال وأن تسعى لجمع المال، ثم بعد ذلك ينتابك الشح والبخل ويحدثك الشيطان، فيصعب عليك بعد ذلك الإنفاق، وإن أنفقت ربما أنفقتها وأنت تحسب. فهذا قد يتطلب ماذا؟ يتطلب إيمان ويتطلب مجاهدة نفس. لكن أحيانا بعض الأعمال سهلة لا تكلفك شيء. واحد أحيانا سعد وش يبخل؟ مش يبخل بدينار، يبخل بابتسامة، مشي مع عدو، مع أخوه، مع صديقه، يدخلها أكاش الهضرة معها، ما يبتسمش، هو مبتسم له 20 خطرة هو بسمة ما يبتسمش، مع أن تبسمك في وجه أخيك صدق. هذا من الأعمال ونحن قد نزهد فيه. ومثل هذا العمل الإنسان لا ينبغي أن يتجاهله ويقول هذا عمل ليس فيه أجر. النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليكم أنه كان في امرأة سوداء، وقيل أنه رجل أسود، كان يقوم المسجد فعوش أنه ينظف المسجد. إحنا واحد ينظف المسجد اسمه نعتبرهم من أدنى الناس، يعني طبقات الناس، اسمه ما صرفش يخدم جاي يخدم في المسجد. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ودفنوه ليلا، لما مات الرجل ودفنوه ليلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه بعد ذلك، فقالوا مات، قال لي ما لم يعني تخبروني، فقالوا ما أردنا أن نشغلك. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبره وصلى عليه. هذا العمل ماذا يدلك؟ يدلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى اعتبارا لهذا الرجل، وأن عمل مثل هذا الرجل قد لا يقوم به كثير من الناس، وأنه لما مات عرفنا حاجة الناس إلى ذلك، وأن هذا من الأعمال الصالحة. حتى وأنت يعني لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، تزيل الأذى عن الطريق، هذا أيضا يعتبر من ماذا؟ يعتبر من العمل الصالح. لكن لابد أن تفقه أنت ما هو العمل الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث معروف رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج وحسنه شيخ الألباني في صحيح الجامع، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعه، أحب الناس إلى الله أنفعه، وأحب الأعمال إلى الله أحب الأعمال إلى الله، وهي كثيرة، محب الله كثيرة. أحب الأعمال إلى الله، والله عز وجل لا يحب من الأعمال إلا ما ابتغي به وجهه وكان صالحا. قال أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوع، أو تقضي عنه دينا. ولئن أمشي مع أخي المسلم في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. في بعض الروايات الحديث أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهر، أي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة الواحدة فيه بألف صلاة. قال ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له ثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. مع أن الاعتكاف من أجل الأعمال التي لا تضغيها أعمال كثيرة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضل السعي في قضاء حاجة المسلم على البقاء في المعتكف. ولهذا كان عبد الله بن عباس إذا دخل معتكفه وجاء إليه رجل يسأله يقول له أريدك في حاجة، يأخذ بيده ويخرج من معتكفه. وكان يوفى عنه أنه كان يقول له رجل جئتك مرة لحويجة، قال فاسأل لها رجيلا، قل جئتك لحاجة، لأن أنا رجل يعني أقف معك وأقضي لك شأنك. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام، ومن كف غضبه سطر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. سوء الخلق يفسد الدين كما يفسد الخل العسل. هذا نموذج من كثير من النماذج التي بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من الأعمال الصالحة وهي سهلة على كل إنسان، سرور تدخله على مسلم، تهنئه على تجدد نعمة، تبشره بشيء حصل له، تكشف عنه كربة، والكربة هي الضائقة الشديدة التي يتعرض لها الإنسان، جزاؤها أن الله سبحانه وتعالى يفرج عنك يوم القيامة بقدر ما تفرج على أخيك. فجزاء التفريج التفريج، وجزاء التنفيس التنفيس. من يسر على مسلم يسر الله عليه، من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لا في وقت سوى خلينا نكمل. كان سيارات داخل الحي ربما تعطل المرور, سيارة شوفرولي 39 2010 99 16 205 هذه هي اللي عنده السيارة ماذا بيسحبها باش. إذن الأعمال الصالحة أيها الإخوة هذه يشغل بها الإنسان نفسه ويشغل بها غيره, وهي من أسباب زيادة الإيمان. كلما تعطلت عن العمل الصالح اعلم أنك بهذا تسهم من حيث شعرت أو لم تشعر في نقصان إيمانك. ولهذا أنظر مثلا, أنت لو كنت في يومك موفقا في أعمالك الصالحة, استيقظت الصبح وصليت مع الجماعة ثم جلست لتذكر الله عز وجل إلى الشروق ثم صليت ركعتين ثم خرجت إلى دكان حيك فجئت بالغذاء وبالطعام لأولادك وأطعمتهم وذكرتهم بالله عز وجل, ثم خرجت أنت بعد ذلك إلى شأن من شؤونك ذاكرا الله سبحانه وتعالى, وأنت في طريق تسلم على الناس وتجد منكرا تنهى عنه وتأمر بمعروف وتلتقي بأخيك فتهش في وجهه وتبتسم معه إلى غير ذلك من أعمال صالحة لا تحصى. أنت في يومك هذا جاءك مسكين تصدقت عليه, إذا لم يكن أرادته بلطف, وأشياء كثيرة يمكن أن تحصل لك في ذلك اليوم. حضرت مجلس علم, مجلس ذكر بين المغرب والعشاء, وفقت لأداء الراتبة في ذلك اليوم من الفجر إلى العشاء, شهدت جنازة, عدت مريضا, أعمال كثيرة قد لا تحصى, وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. يوفق الإنسان لأن يأتي بعشرات الأعمال الصالحة. كيف يشعر في يومه؟ هل يجد في نفسه راحة, طمأنينة بال, يجد نفسه تغمرها السعادة التي ما بعدها السعادة. ولهذا من أسباب شرح صدر الإنسان أن يعمل بهذه الطاعات التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. لو حصل له العكس في ذلك اليوم, لم يستيقظ للصلاة, تكلم مع إنسان سبه أو شتمه, ظلم زوجته, ضرب ولده ظلما, لم يعلمه, عنف إنسانا إلى غير ذلك, كيف يشعر وهو في ذلك اليوم؟ يعني إذا ذهب إلى نومه اللهم إلا أن يكون مسلوب الإيمان ليس عنده شعور, أما إذا كان عنده ذرة من إيمان فإنه يعلم أنه ذلك اليوم قد أخفق في يومه, وأنه قد كانت له مجالات كثيرة من الأعمال الصالحة ولكن لم يوفق لها, ولكن مع ذلك ينبغي للإنسان أن يبذل هذا الجهد. ولهذا نذكر أيضا من أسباب زيادة الإيمان وهو أيضا مهم جدا, ما لي الرفقة الصالحة من أثر في زيادة الإيمان, هذا مهم جدا. بعض الناس قد يغفلونه, يجعل الناس كلهم سواء, يقول لك أنا أمشي مع هذا ومشي مع هذا ومشي. نعم أحيانا الإنسان قد تعترضه بعض الأحوال الخاصة, تكون تجارته مثلا متعلقة مع بأناس ليسوا من صنفه أو ليسوا من معدنه كما يقولون, ممكن يصلوا لكن عندهم تهاون, ممكن أنهم تاركين للصلاة, قد يضطر للتعامل معهم, لكن هذا التعامل يكون في حدود المعاملة التجارية مثلا بيع وشراء, ومع هذا ينبغي عليه أن يدعوهم وأن يحرص على دعوتهم وأن لا يتركهم ليفرضوا عليه ما يقولون حتى لا يتحكمون في المجالس, بل لابد عليه ماذا؟ أن يختار وأن ينتقي لصحبته ماذا؟ الأتقياء الأنقياء الذين إذا أخطأ ذكروه بالله عز وجل, ذكروه بالله عز وجل, وإذا أصاب وأحسن أحسنوا إليه وأثبوه وقال له جزاك الله خيرا. الإنسان لما يصاحب الأخيار من الناس ويصاحب الأتقياء ويصاحب أهل الإيمان كيف لا يزداد إيمانه؟ أنت تقتدي به, ترى الإيمان في وجهه, يذكرك, وهذا هم الأولياء. يعني إذا رأيتهم كانوا سببا في زيادة الإيمان, استبشرت وفرحت. كان مالك بن دينار رحمه الله عنده الكلمة رائعة يقولها, يقول والله لا أن أحمل الأحجار مع الأبرار خير لي من أن آكل الخبيصة مع الفجار. أحمل الأحجار الثقيلة على ظهري بصحبة قوم أبرار أتقياء، والله خير لي من أن آكل الخبيص الذي هو ألذ أنواع الطعام عند العرب في ذلك الوقت بصحبة أقوام الفجار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا عنده أثر على السلوك وعنده أثر في الإيمان. كم من أناس للأسف الشديد صاحبوا من لا ينهضك حاله، ليس عنده إيمان، سلوكات شاذة، سب وشتم، أخلاق منفرة، وتراه يصحبه صباح مساء. بل أقول أنا أكثر من ذلك، ليس القضية متعلقة فقط بالسلوك، حتى مصاحبة بعض من قد تظهر عليهم سمات الالتزام والاستقامة ويحافظون على الصلوات في المسجد، لكن عندهم أفكار منحرفة، عندهم عقائد زائغة، عندهم مناهج باطلة، ويبقى في صحبتهم، فيبدأون بعد ذلك بترسيخ، قبل الترسيخ بتلقين مثل هذه الأفكار وترسيخها في ذهنه، خاصة إذا كان الشاب في أول عهد بالاستقامة وعنده جهل وليس عنده علم، كما نسمع اليوم الآن يدخلون بعض الأفكار في الشباب، يسمعون مثلا ببعض الحركات أو المنظمات في العالم لها أسماء إسلامية ولها طموحات ومشاريع تريد مثلا أن تأكل لها الخلافة وأن يكون لها التمكن أو التمكين في هذه الأرض، ويبدأون بعد ذلك يرسمون لهم بعض الأمور التي هي من قبيل الخيال، من قبيل الخيال. تراك تعيش في عالم معقد وفي عالم يحيط بك الكفار وأنت في شوكة ضعيفة، ما استطاعت دول بجيوش أن تفعل بعض هذه الأشياء التي تمكن لدين الإسلام، فكيف أنت تأتي وأنت معزول، ليس عندك شيء لا من هذا ولا من هذا، لا من التمكين العلمي الديني ولا من التمكين المادي. أنت الذين يجاهدون معك يعني كلهم على إيمان وعلم فبعض الناس مثلا عنده أفكار، يريدون الآن أن يزرعوا مثل هذه الأفكار في الشباب، وللأسف الشديد الآن ينقلون بعض الأشرطة وبعض الكتيبات وبعض المطويات ويغررونهم بمعسول الكلام وأن هذا هو التمكين في الأرض وأن المستقبل الإسلام وإلى غير ذلك، وهذا في الحقيقة له آثار سلبي وخيم على مردود الإيمان الصحيح السليم عند المسلم. فالإنسان لابد أن يأخذ كل الحذر والحيطة في من يخالط وفي من يجالس. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. السلف الصالح رحمة الله تعالى ما أقرأ في كتبهم كيف كانوا ينفرون وينفرون من أهل البدع والأهواء، ما يجلسون منهم. كان يأتي الواحد إلى عالم ماذا يقول له، أريد أن أسألك، يقول له لا ولا كلمة، يقول له لا تسمع مني أي كلمة، اذهب، أنا مشرق وأنت مغرب. كانوا يخافون أن يتكلموا مع أهل الأهواء. هذا العالم الذي عنده من العلم ما قد يرد بمثل بهذه الشبه، فكيف أنت الذي ليس عندك علم وعندك جهالات كالظلمات بعضها فوق بعض، وتريد أنت أن تختلط بأمثال هؤلاء القوم وأن تسمع لهم وأن تجالسهم. اليوم دور القنوات الفضائية دور خطير، دور خطير على الشباب المسلم. حتى هذه ما يسمى الآن بالقنوات الإسلامية ترى فيها من الزيغ والضلال والانحراف وإدخال بعض الأفكار التي لا تموت الإسلام بصلة، ما يؤذن يعني بواقع مؤلم للمسلمين في هذه البلاد وفي غيرها. ولهذا نركز كثيرا على أن من أسباب زيادة الإيمان كما أن من أسباب نقصان الإيمان أن تخالط من تنفعك مجالسته ومن تضرك مجالسته. الإنسان يحرص حتى وأنت تذهب إلى المساجد. أقول أنا لست أدعو الناس لكي يتخيروا المساجد، قال أنا نذهب إلى هذا المسجد والصلاة صلي، أحسن ما فعل الناس الصلاة، لكن مجالس العلم ومجالس الذكر وأخذ الفتوى واستنصاح العلماء والدعاة لا يكون إلا من تثق في دينه. إن هذا العلم دين كما قال محمد بن سيرين رحمه الله، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه مسألة مهمة من أسباب زيادة الإيمان، انتقاء الرفقة الصالحة. من أسباب زيادة الإيمان دفع النفس في ممارسة النشاط الدعوي، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ميدان المرح. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة مجال حيوي وفسيح ورحب. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليست محتكرة على صنف من الناس. نعم يقوم بها من باب أولى العالم والمفتي والداعي الكبير والخطيب، ولكن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تهم الجميع. كلمة تهمس بها في أذن أخيك الجاهل تعلمه تنصحه، هذه دعوة إلى الله تبارك وتعالى. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تكون بالقول، وتكون أيضا بالفعل، وتكون بالموعظة، وتكون بالحكمة، وتكون بالحال. قال الشافعي: من وعظ أخاه بفعله كان هاديا. من وعظ أخاه بفعله كان هاديا. السلوك الذي تجذب به الناس لما يصيبوا هذا يقولوا والله شو هذا أخ، يعني لما أنت تقطع الطريق وتقطع مثلا في الـ في الـ في الـ في المكان المخصص مثلا للمشاة، وتقطع وأنت عندك مثلا الإشارة التي تأذن لك بالمرور، يراك واحد مثلا هذا يجي كافر مثلا هذا يصيبك، أنت ما تقطعش حتى تشوف هذه الإشارة وما تقطع. يقول الله هذا يدل على أن هذا الدين الذي يتبناه هو الذي رباه، ما يقولش أشياء أخرى. لكن إذا رأك أنت لا تعترف لا بهذا ولا بهذا، يمكن أن تعطي صورة سيئة لما تدعو إليه ولما أنت للأسف الشديد متلبس به. على كل، الحديث ذو الشجون والموضوع قد يطول إلى أكثر من هذا، لكن حسب ما ذكرت، وأنا اعتذرت للإخوة على عدم تمكني من البقاء معكم بعد المغرب لمواصلة الحديث، لأني جد متعب في الحقيقة، يعني رجوعي من سفري كان من أيام قليلة، فلهذا أعتذر للحضور الذين ربما لم يتمكنوا من حضور هذا المجلس كاملا، لكن حسبهم إن شاء الله أن يؤجروا على سعيهم وعلى مجيئهم وعلى ربما سماعهم لبعض الكلمات التي همسنا بها في أذانهم. والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا وإياهم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب هؤلاء القائمين على هذه الدورة العلمية، سواء من السلطات الإدارية أو الأمنية أو حتى من الإخوان القائمين على هذه الدورة، لما بذلوا من جهد، ولكل من أمدهم بعون، سواء كان مالا أو كانت كلمة أو كان نصرة أو كان دعاء، هؤلاء لا يجزيهم عنا إلى الله تبارك وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين إن شاء الله في السنة القادمة إلى عقد دورة تكون في المستوى المطلوب، حيث يتفادى فيها بعض الأخطاء التي قد تتكرر، خاصة في برمجة الأساتذة والمشايخ الذين ينشطون هذه الدورة. وأنا أقول لهم إذا أرادوا أن يوفقوا يبدأون من الآن، يبدأون من الآن للتحضير للدورة في السنة المقبلة، إن من حيث المواضيع، لأن أنا أرى أن المواضيع التي اخترت لم تكن منسجمة، يعني كل واحد وش عمل، لأنها كانت هذه الدورة لم يتصل بالمشايخ إلا في وقت متأخر وفي زحمة من أعمالهم، واحد عنده أعمال وعنده دورات وكذا، ربما اختياره لبعض المواضيع والبحث في بعض الموضوعات قد يتطلب منه وقت كبير. ولهذا أنا أرجو منهم أن يبدأوا في التحضير لهذه الدورة من الآن فصاعدا، وأنا الآن قد ساعدتهم في شيء، وأني قد نصحتهم إلى موضوع له أهميته خاصة، وأن الذين يحضرون هذه الدورة يعني كثير منهم بحمد الله عز وجل من طلبة العلم. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفق الجميع لما فيه الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.